باب الكبر والهرم. قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل عمر. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الغم والهم والكسل والهرم. رفد عمرو بن مسعود السلمي على معاوية بن أبي سفيان، وكان صديقا لأبي سفيان، فلما مثل بين يدي معاوية عرفه فقال له: كيف أنت وحالك؟ فقال: ما يسأل أمير المؤمنين عمن سقطت ثمرته وزبلت بشرته وابيض شعره وانحنى ظهره وكثر منه ما يحب أن يقل وصعب منه ما كان يحب أن يزل، وترك المطعم وكان المنعم، وهجر النساء وكن الشفاء، وقصر خطوه وذهب له وكثر سهوه وثقل على الأرض وقرب بعضه من بعض، فقل إحاشه وكثر ارتعاشه، فنومه سبات وهمه تارات، وأنشد شعرا حسنا في معناه تركته لطوله. وقال أبو عبيدة: عاش أنس بن مدرك الخثعمي 154 سنة، وكان سيد خثعم في الجاهلية وفارسها، وأدرك الإسلام فأسلم. وقال في كبره: إذا ممرع عاش الهنيدة سالما 50 عاما بعد ذاك وأربعة، تبدل مر العيش من بعد عذبه، وأوشك أن يبلى وأن يتسعسع، ونادى به الأدنى وترضى به العدى، إذا صار مثل الدال أحدب أخضع، رهينة قعر البيت ليس يريمه لقا ساويا، لا يبرق البيت مضجعا، يخبر عمن مات حتى كأنما رأى الصعب ذا القرنين أو راء تبعا. الهنيدة اسم المئة من الإبل أو من غيرها. التسعسع الهرم والفناء. الأخضع الراضي بالذل. اللقى ما يطرح على الأرض استغناء عنه. قال أبو عبيدة: عمر نصر بن دهمان الأشجعي 190 سنة، واعتدل بعد ذلك وصار شابا واسود شعره، وكان أعجوبة بطفان في سائر العرب. وفيه قال الشاعر: ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها 90 حولا ثم قوم فانصاتا، وعاد سواد الرأس بعد بياضه، ولكنه من بعد ذا كله مات. روى سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال: دخل عمرو بن حريث على أبي العريان الهيثم بن الأسود النخعي يعوده ويزوره، فقال: كيف تجدك يا أبا العريان؟ قال: أجدني قد ابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض، ولان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين. وزاد غيره في هذا الخبر: وأجدني يسبقني من بين يدي ويدركني من خلفي. وأنسى الحديث وأذكر القديم، وأنعس في الملاء وأسهر في الخلاء، وإذا قمت قربت الأرض مني، وإذا قعدت بعدت عني. ثم اتفقت الرواية: فاسمع أنبئك بآيات الكبر، تقارب الخطو وضعف في البصر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر، وكثرة النسيان ما بي مدكر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، أوله نوم وثلثاه سهر، وسعلة تعتادني مع السحر، وتركي الحسناء في حين الطهر، وحذرا أزداده إلى حذر، والناس يبلون كما يبلى الشجر. وقال يحيى بن الحكم الغزال: تسألني عن حالتي أم عمر، وهي ترى ما حل بي من الغير، وما الذي تسأل عنه من خبر، وقد كفاها الكشف عن ذاك النظر، وما تكون حالتي مع الكبر، اربد مني الوجه وبيض الشعر، وصار رأسي شهرة من الشهر، ولبست نظرة وجهي واقشعر، ونقص السمع بنقصان البصر، وصرت لا أنهض إلا بعد شر، لو ضامني من ضامني لم أنتصر، فانظر إلي واعتبر ثم اعتبر، فإنا للحلوم في معتبر. قال معاوية بن أبي سفيان: من أخطأه سهم المنية قيده الهرم. مر شيخ قد انحنى بفتى شاب فقال له: أتبيع القوس يا شيخ؟ فقال له: إن كبرت أخذتها بلا ثمن. لأعرابي في الصلع: قد ترك الدهر صفاتي صفصفا، فصار رأسي جبهة إلى القفا، كأنه قد كان ربعا فعفا، أمسى وأضحى للمنايا هدفا. وقال تميم بن مقبل العجلاني: كان الشباب لحاجات وكن له، فقد فرغت إلى حاجاتي الأخرى، يا فر أمست بشاشات الصبا ذهبت، فلست منها على عين ولا أثر، يا حر أمسى سواد الرأس خالطه، شيب القزال اختلاط الصفو بالكدر، يا حر من يعتذر من أن يلم به، غيب الزمان فإني غير معتذر، قد كنت أهدي ولا أهدى، فعلمني حسن المقادة أني فاتني بصري. قالت سليمة لأختيها: وقد صدقت، لا خير في العيش بعد الشيب والكبر. قالت امرأة لرجل عهدته شابا ثم رأته شاخ: أين شبابك؟ قال: أودى به خصال من طال أمده، وكثر ولده، وضعف جلده، وذهب عدده. قال منصور الفقيه: يا من دعته الغواني عمن وقد كان شابا، قد كنت وردا جنيا فصرت وردا مربى. مر أعرابي وهو شيخ كبير ببعض الغلمان فقال له: من قيدك أيها الشيخ؟ قال: الذي هو دائب في فتل قيدك. وأنشده: الدهر أبلاني وما أبليته، والدهر غيرني وما يتغير، والدهر قيدني بقيد مبرم فمشيت فيه وكل يوم يقصر. وقال آخر: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: من طالت أيامه كانت مصيبته في أحبابه، ومن قصرت أيامه كانت مصيبته في نفسه. قال محمود الوراق: ألا رب ذي أمل كاذب، بعيد الرجاء قوي الطمع، تمنى البقاء تمادى به، أجاب القضاء فماذا صنع، تجرد أكثر جثمانه، وفرق ما كان منه جمع، ودل المشيب على رأسه، وأعقب من بعد شيب صلع، وقوت مثنيه بعد اعتدال، وأثبت في الرجل منه الضلع. الضلع في الرأس مثل الصلع. فمن ذا يسر بطول البقاء إذا كان يبزع هذه البدع؟ سأل الحجاج رجلا من بني ليث قد بلغ سنا كبيرة، قال: كيف طعمك؟ قال: إذا أكلت سقلت، وإذا تركت ضعفت. قال: فكيف نكاحك؟ قال: إذا بذل لي عجزت، وإذا منعت شرهت. قال: كيف نومك؟ قال: أنام في المجمع وأسهر في المضجع. قال: كيف قيامك وقعودك؟ قال: إذا أردت الأرض تباعدت مني، وإذا أردت القيام لزمتني. قال: فكيف مشيتك؟ قال: تعقلني الشعرة وأعثر بالبعرة. وذكر المبرد قال: نظر محمد بن عبد الله بن طاهر إلى حاجب له قد رفع حاجبه عن عينيه بعصابة من الكبر، فقال له: كم أتى لك من السنين يا أبا المجد؟ فقال مجيبا له: يا ابن الذي دان له المشرقان من بعد أن دان له المغربان، إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان، وبدلتني بالشقاق حِنًا وكنت كالصعدة تحت السنان، وقاربت مني خطى لم تكن مقاربات، وسنت لي العنان، وأنشأت بيني وبين الورى عيابة من غير نسج العيان. لم تبق لي عظما ولا مفصلا إلا لساني، وكفاني اللسان، أدعو به الله وأثني به على الأمير الطاهري الجنان. فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل اصفرار البنان، وقبل من عاي إلى نسوة أوطانها حرانة والرقتان. الشطاط حسن القوام والاعتدال، والصعدة القناة المستوية نبتت كذلك بلا تثقيف، والسنان جد الرمح أو الحديدة التي توضع في رأسه. العيابة السحابة الرقيقة. قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: من تمنى طول العمر فليوطن نفسه على المصائب، وأقلها فقد الأحبة والقرابات. قال لبيد: المرء يأمل أن يعيش، وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. قال التلميذ: إذا كانت السبعون سنك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيب، وإن امرأ قد سار سبعين حجة إلى منهل من ورده لقريب. إذا ما مضى القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. قام أبو العباس عبد الله ابن إبراهيم ابن الأغلب فوجد في ظهره ما يجد الكبير، فأنشأ يقول: ولقد كنت كالقناة قديما، ثم نادت بي الحوادث طاطي، فتضويت للحوادث رغما بعد تعديل قامة وشطاط، وأديم قد كان يبرق حسنا فتغشى الأديم بعد انبساط. العباس عبد الله ابن إبراهيم ابن الأغلب فوجد في ظهره ما يجد الكبير، فأنشأ يقول: ولقد كنت كالقناة قديما، ثم نادت بي الحوادث طاطي، فتضويت للحوادث رغما بعد تعديل قامة وشطاط، وأديم قد كان يبرق حسنا فتغشى الأديم بعد انبساط. قال محمود الوراء: ابيض مني الرأس بعد سواده، ودع المشيب شبيبتي لنفادي، واستحفظ القوم الذي أنا منهم، وكفى بذاك علامة لحصادي. كان أبو بكر ابن عياش قد بلغ 80 سنة، فكان يتمثل: بلغت 80 أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر. ومما ينسب إلى بلعام بن راشد السكسكي: إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود، ولما رأيت الشيب أيقنت أنه رجوع غضارات الشباب بعيد. وقال منصور النمري: ما تنقضي حسرة مني ولا جزع، إذا ادكرت شبابا ليس يرتجع، ما كدت أوفي شبابي كنها عزته، حتى مضى فإذا الدنيا له تبع. وقال محمود الوراق: أيها النادم الشباب الذي قد كنت تجفوه مرة وتعقه، لو بكيت الشباب عمر الليالي لم تكن باكيا بما يستحقه. العتاهية: مضى عني الشباب بغير أمري، فعند الله أحتسب الشباب، فزعت إلى خضاب الشيب منه وإن نصوله فضى، وما من غاية إلا المنايا لمن خلقت شبيبته وشابا. وقال محمود الوراق: سقيا لأيام تولت بها، أحسن ما كانت صروف الزمن، إذ أنت في شرخ الشباب الذي يحسن فيه منك غير الحسن، ولا وما الدنيا بأقطارها لليوم والساعة منه ثمن. ولمحمود الوراق أيضا: إذا ما دعوت الشيخ شيخا هجوته، وحسبك مدحا للفتى قول يا فتى، أشبه أيام الشباب التي مضت وأيامنا في الشيب بالفقر والغنى. وقال آخر: إذا رأيت صلعا في الهامة وحدبا بعد اعتدال القامة وصار شعر الرأس كالثغامة فيأس من الصحة والسلامة. الثغامة نبات أبيض يشبه به بياض الرأس. وقال النمر بن تولب: يحب الفنا طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفنا بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. كان النضر بن شميل ينشد: يحب بقاء المشفقون ومدتي إلى أجل لو يعلمون قريب، وما إن أرى في أرذل العمر بعدما لبست شبابي كله ومشيبي، وأصبحت في قوم كألست منهم وبانت لذاتي منهم وضروبي. وقال رجل ليزيد بن هارون: يا أبا خالد كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت لا يحمل بعضي بعضا، كأنما كان شبابي قرضا، فاستؤدي القرض فكان فرضا، وصرت عودا نخرا مرفضا. وقال حميد بن ثور: أرى بصري قد رابني بعد صحة، وحسبك داء أن تصح وتسلم، ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم. وقال لبيد بن ربيعة: كانت قناتي لا تلين لغامز، فألانها الإصباح والإمساء، ودعوت ربي في السلامة جاهدا ليصحني فإذا السلامة داء. وقال لبيد أيضا: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع؟ أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. وقال أبو النجم العجلي: إن الفتى يصبح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام، أخطأ رام وأصاب رام. وأظنه أخذه من قول زهير: رأيت المنايا خط عشواء من تصب تبته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. وقال آخر: من عاش أخلقت الأيام جدته، وخانه ثقتاه السمع والبصر. وقال أعرابي: إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها وجعلت أسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها. وقال عروة بن الورد: أليس ورائي أن أدب على العصا فيأمن أعدائي ويسأمني أهلي؟ رهينة قعر البيت كل عشية يطيف بي الولدان أهدجك الرأل. شبه هدجان الشيخ الضعيف في مشيه بهدجان الرأل، والرأل ولد النعام، والجميع رئال ورئلان. أبو الرجف: أشكو إليك وجعا بركبتي، وهدجانا لم يكن بمشيتي كهدجان الرأل خلف الهيقة. وقال أبو حية النميري: وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني ظهري، فقمت قيام الشارب السكري، وكنت أمشي على رجلي معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. وقال آخر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ يرى في بعضها الخلل، وإن أتت للشباب الغر نادرة فإن أكثر ما يأتي لها الخطل. قال أبو العتاهية: أسرع في نقص امرئ تمامه. وقال أيضا: من يعش يكبر ومن يكبر يموت، والمنايا لا تبالي من أتت. وقال محمود الوراق: يحب الفتى طول البقاء، وإنه على ثقة أن البقاء فناء، زيادته في الجسم نقص حياته، وليس على نقص الحياة نماء. إذا ما طوى يوما طوى اليوم بعضه، ويطويه إن جن المساء مساء، جديدان لا يبقى الجميع عليهما ولا لهما بعد الجميع بقاء. قال محمد بن نصر: كنت بأرض الطفاوة إذ سمعت امرأة تكلم أخرى من طاق إلى طاق، فقالت لها: ما تقولين في ابن العشرين؟ قالت: ريحانة تشمين. قالت: فما تقولين في ابن الثلاثين؟ قالت: قرة عين الناظرين. قالت: فما تقولين في ابن الأربعين؟ قالت: قوي الظهر في ماء مكين. قالت: فما تقولين في ابن الخمسين؟ قالت: تعرفين وتنكرين. قالت: فما تقولين في ابن الستين؟ قالت: كثير السعال والأنين. قالت: فما تقولين في ابن السبعين؟ قال: اكتبيه في الضارطين. ذكر ابن الأنباري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: كانت العرب تقول: الرجل يزداد قوة إلى الأربعين، فإذا بلغ الأربعين اصلهب إلى الستين، فإذا جاوز الستين أدبر. وقال: اصلهب بقي على حال واحدة وأنشد. وفيت ستين واستكملت عدتها، فما بقاؤك إذ وفيت ستين؟ فاحتل لنفسك يا حسان في مهل، فكل يوم ترى ناسا يموتون. وذكر أبو الحسن الأخفش قال: أنشدني أبو العباس ثعلب لبعض الحكماء العرب: ابن عشر من السنين غلام، همه اللعب مولع بالغرام، وابن عشرين مولع بالغواني، لا يبالي ملامة اللوام. والذي يبلغ الثلاثين عاما فضروب لدى الوغى بالحسام، فإذا جازها بعشر سنين كان أقوى من كل قرن مسام. وابن خمسين للنوائب يرجى ولنقض الأمور والإبرام، وابن ستين حازم الرأي طب، كامل العقل ضابط للكلام. وابن سبعين قد تولى وأودى وتثنى، فما له من قوام. والذي يبلغ الثمانين عاما ذاهب الذهن دائب الأسقام، وابن تسعين تائه قد تناها، إن تسعين غاية الأعوام. فإذا جازها بعشر فحي مثل ميت مودع بالسلام.